يا رب كل الوجود سماء ونجوم سحاب وغيوم وليل ونهار وفجر جديد لكن بعيد وفكر احتار الى موجود في كل وجود وله اسرار قلوب وقلوب هوى لم بطفو تعرف حكايته ايه وقلبي يعطف على قلب تاني يسقيه بوده شهد المحبة وقلبي يحلم ويا الأماني مشتاق بيسأل عن الأحبة انا فاكره انا شفته بالصدفه وعرفته بقى عارفه مين هو ده قريب هنا هو فين داره ومكانه قدام بستانه بستان الرمان يبقى ابوه صاحبه يبقى احنا بقى جيران وابويا كمان صاحبه تيجي نزور اما دي فكره انت يا اختي خليها بكره ساعه الفجر ما يطلع نوره نفرح في البستان وزهوره نجري ونلعب زي طيوره ساعه الفجر ما يطلع نوره نفرح في البستان وزهوره نجري ونلعب زي طيوره الفجر ما يطلع نور ونفرح في البستان وزهور نجري ونلعب زي طيور حياتي غن ولكل الناس حياتي غن عنها الناس للناس حياتي غنوة أحب أغني وظلم بغني أعيش بقلبي سعيد متهني وأعيش بروحي معلي عنها الناس للناس حياتي غنوة يا جمال الرمان يا جماله أنا حسرق إيه يعني وماله صاحبه صرحان بيغني مش تاري أهو بعيد عني

مشغول والليل مع المشغول بيطول القلب بقى بالهوى مشغول والليل مع المشغول بيطول ويا الناس أرغول بيقول الحب موعود ومقدر صباح الصباح والكون نور الصبح عالكون بينور بتديك بيتك كل صور بعيد مشاهد النور نور فاتر على مصر العصور صباح الصباح والكون نور أبويا ألف الحمد لله على سلامتك والعمر طول طول وقتي وأنا جايب سيرتك وعليك مشغول وإزاي الحال الحال أهو عال في حاجة يا أمين مداريها عن أبوك عينيك بتحكي وتتكلم بتخبي عني القلب يابا بيتألم صارحني يا ابني مشغول يا ابويا وروحي تايهه حيرانه خاضع لامرك وطالب يد رمانه رمانه تبقى بنت مين رمانه بنت ابو الدهب جارنا اللي ساكن على اليمين من بعد تكعبت العنب ابو الدهب تجار قديم عيله كريمه وطيبه واحنا حبايب من سنين وصاحبي من عهد الصبا عنده بنات ومالوش بنين شوف حكمته شوف العجب اربع صبايا مكملين بالخفه والذوق والادب اكبر ما فيهم رمانه والحلوه فيهم رمانه والقلب يعشق رمانه مش راح اطول بس حسلم والله انا خايفه الناس تتكلم ويكبر ألاقيه مقطوف ومبعتر كل حاجة تغيظ وتحير هستنى اللص واشوفه وأفتش عنه وادور وبالعصا راح أقدبه وإن طلت دمه هشربه أنا سامع صوت لما أشوف مين دلوقتي يفوت ده حرامي لعين انا شفتك استني يا لصة ما قفشتك وحرصك رصة قولي ودليني فين بتخبيه راح فين رماني اللي سرقتيه بريئة وانت ظالمني دليلك ايه بتتهمني قوليلي

وقدمهم في التلفزيون المصري في بدايته، ثم انتشروا بسرعة البرق في الحفلات والمسرح والسينما. وها هو ثلاثي أضواء المسرح عام 1963 في فقرة حية على المسرح في إحدى الحفلات الساهرة. أما الآن سيداتي أنيسات سادتي، فطبعا معظمنا لنا أصدقاء وأبناء وقرايب بيدرسوا في الخارج، فحنقدم صورة كاريكاتير لمن بعض من أبنائنا الطلبة اللي بيدرسوا في بلاد برا. سيداتي أنيسات سادتي، مع هذا البرنامج تقدم لكم تيتا عبد الرب. أيوة يا تيتا. مساء الخير. النهاردة وصلتني رسائل كتيرة من بعض من أبنانا الطلبة اللي بيدرسوا في بلاد بارا، والحقيقة ماماتهم زعلانة قوي لأنهم من ساعة ما سافروا بارا ما بعتوش أي رسيل. في حلقة النهاردة هتصل بأبماتي، والحقيقة مامتو اتصلت بينا من كفر بطاش وجات مخصوص عشان تكلم ابنها، فانا هتصل بعماتي هتصل بمامته هصالحهم على بعض، لاني عماتي من ساعة ما خد الاعدادية وسافر برا مبعتش اي رسيل. علي علي يا بلاد برا، علي يا اخ عماتي، علي بلاد جوه بتلادي بلاد برا، علي. انا الطالب عبد المعطي عبد الحق قد حق شراب عضو البحث التعليمي المعهد الزراعي ضد فينا. الو الو، انا الطالب عبد المعطي عبد الحق قد حق شراب عضو البحث التعليمي المعهد الزراعي ضد فينا. انا هنا كويس خالص خالص ومبسوط جدا جدا جدا، والجو كويس خالص خالص والطبيعه حسنه. انا الطالب عبد المعطي عبد الحق قد حق شراب عضو البحث التعليمي المعهد الزراعي ضد فينا. هنا بيأكلونا عشفين وجبنة وزبدة ومربي، وبيقولونا اغسلوا رجليكم قبل ما تناموا لا تموتوا. أنا الطالب عبد المعطي عبد الحق قد حق شراب عضو البحث التعليمي بمعهد الزراعي ضد فينا. علي اهدي سلام لإخوات الأعزاء ولكل من يسأل عني، وأوصيهم بكيلو ملوخية ناشفة على أول بخرجكم من المحمودية. علي أنا الطالب عبد المعطي عبد الحق قد حق شراب عضو البحث التعليمي بمعهد الزراعي ضد فينا. ألو الو بلاد برا، اي احنا بلاد برا، مين اللي بيتكلم؟ الو الاخ عبد المعطي. اي انا عبد المعطي. احنا الاذاعه يا عبد المعطي. اذاعه؟ ازيك يا اذاعه؟ ازيك يا عبد المعطي. يا عبد المعطي مامتك اتصلت بينا من كفر بطاش وجت هنا عشان تكلمك، زعلانه منك قوي يا عبد المعطي. انت ليه يا ابني ما بعتش اي رسائل لماما؟ اصل انا مشغول جو جو جو اليومين دول. امتحانات وربنا. لا يا استاذ، ده انا مشغول جو جو جو اليومين دول. في الامتحانات برضه؟ لا يا استاذ، في التويست. شد حيلك يا عبد يا عبد ماطي. يا استاذ ماما على الخط دلوقتي. يا عبد ماطي امي انا على الخط. هنتصل يعني هسمع امي؟ ايه قولي حاجه ثانيه يا استاذ. لا هسمع امي حبيبه. اصلك انت ما شفتيش امي يا استاذ. لا ما فيش حاجه. امسك نفسك. مش قادر يا استاذ. انت زارجينا ومتنرفزه خالص. مش قادر يا استاذ. الو ايوه مالك يا عبد ماطي؟ لا ده بس امي اشتغلت. معلش هنتصل بيها دلوقتي. حاضر يا استاذ. علي الو يا مدام ام عبد المعطي. علي يا مدام ام عبد المعطي. الو يا ستي هانم يا ام عبد المعطي. علي الو انت يا ولية كركوبة يا ام عبد المعطي. علي الو عبد المعطي وحشاني قوي يا ام يما اللي بتهب به ده. الو الو ازيك يا عبد المعطى؟ الله يسلمك يا عم. انت لسه فحل كده برضو؟ الحمد لله. طيب جدع يا عبد المعطى. صحيتي جاي على الهوا اللي هنا يا عم. ايوه حافظ على نفسك. امال كده امال؟ ايوه. ازاي الجو عندكم هناك في المانيا؟ والله الجو رطب شويه يا عم. ايه منين ما نمشي نلاقي البرد بيلسع في جتة الواحد. ولا تلاش القزوزه بتاعت عم عبده اللي في البلد. ايوه واللي هنا بقى ياما بيقولوا لي اشرب المحرمات عشان الدم ما يقفش في عروق. ايه دي احيات النبي ياما احيات ابويا شراب. تبعتي لي الاجن اشوفه محبش بشق الفلفل وزر عفريت عشان يسخن الدم في عروقي ولا تحرم المحرمات زي ما انت موصيان. انا كنت بعت لك يا ابني حله محشي من شهرين ما وصلتكش يا ابني. لا ما وصلتش ياما. لازم كلوها في الجمرك بقى. خطوه بقى. ايوه اصل ما عندهمش محشي هناك. ايه يا اما بقول لك ايه يا عبود. قولي. انا متأثرة منك جدا جدا جدا. ليه بس متأثرة ليه؟ لا انا متأثرة قوي. ايه اللي أثرك يا اما؟ الواد ابن خالك وهدان جاي من جرمانيا ماله واخد شهادة كبيرة قوي قوي قوي قوي وراح قبل وعشر رجالة شالوها في خد شهادة ايه ده؟ تقيلة شهادة تقيلة خالص. خد شهادة واخد شهادة الدبليو سي بقى. لا وانت الصدقه مش الدبليو سي عقبالك دي شهاده الدي دي تي. الدي دي تي؟ ايوه الدي دي تي. الله اكلنا على كده بقى ابوك يبقى مثقف جدا. ليه يا ام؟ اصل ابوك واخد الشهاده دي بخاخه يا ابني. الواد قال لي اخبار زي الزفت. ايه قال لك ايه؟ بيقول قال ايه انك انت عاوز تتجوز واحده خواجايا وتزيب زليخه بنت خاله. ما انا ايه الكلام ده؟ ما انا كنت بعت لك جواب بخصوص ريته. بخصوص شيته؟ ريته ياما ريته حته سنيوره جموره كده زي لحظه القشطه. ايه ده؟ والله ياما كده يعني ريته دي حاجه زي اللوز كده. اخرس يا مجرم. ليه بس ياما؟ انا عارفك يا مجرم. ايه بس اللي مزعلك؟ لازم تتجوز زليخه بنت خالك وهدان. زليخه دي شي غفر ياما انا ماليش دعوه. لا هي زليخه دي ما فيش غيرها احنا محافظين لك عليها لفينها بقالها من يوم ما اتولدت في اللفه. معلش اذا انتم مغطينها وهي سنها 9 سنين زي ما انا عفنت. انا عايز اتجوز ريتا. لا لازم زليخه. بس خليك بالي من ريتا دي والله العظيم حياه النبي ده انت لو شفتيها هتتجوزيها انت. لازم زليخه. انا عايز اتجوز ريتا يا امه افهميني بس انا عايز اتجوز ريتا. انا الطالب عبد المعظم حقك حق شراب اضل بس تلميح مع زرعت فينا عايز اتجوز ريتا. انا عايز اتجوز ريتا. صديقاتي واصدقائي مر الوقت سريعا وها هو صديقي المخرج اللامع الدكتور محمد لطفي مخرج البرنامج يشير لي بانتهاء الوقت فلم يبقى إلا أن أودعكم على وعد بتجدد اللقاء في الأسبوع القادم على خير إن شاء الله. مستمعينا الأعزاء هكذا وصلنا إلى ختام المنوعات الدرامية اليوم. إلى اللقاء مع الحلقة القادمة في الأسبوع القادم على خير بإذن الله. منوعات درامية سهرة من إعداد وتقديم عمر بطيشة إخراج دكتور محمد لطفي